Kuştaş Fokusi. قلبي شير اسود طقت رميها اخصامي حتى نسيت اسميها لو انت ناشف هتضر ليها هنا الكلام ويا انا بحسان وهتفور وتكح نفسي هتسوقها اعمل منك شيبسي انا مجنون ومريح جسمي انا الاسد روحه يا كلاب الرعب هنا شياطين بتهاجر الناصه تختفى اي مهاجر هنا الخناقه بكسر كمان مطروش وكل اصحابي مطاريش مع كل حشر في اي مناطق ممنوع مزول تعليه ثوابي نهبكوا روحنا ضربنا بنات ما لقيتش راجل فيكوا مفيش يسهروا تخسروا هنا تتعوروا تقتلوا تنكشوا ورونا احذفوا تختفوا تنزلوا تكتفوا هنا موتوا عيال مجنونه 36 خنجر سكاكين واتكنس على البلكونه واتكنس على البلكونه انا على جنبي وقلبتك انا واجع قلب حبيبتك خلعت منك بخيالتك اصل انت كيوت فرفور بس انا بدي على عينها يا سبيلي مش بجدع منا انا جوه بحضن دفنا عشان علشان امور سهم الرزالة خدنا اتجاهه وهقل منك يا نتنياهو دول حصلات ازاي اداهو ملهمش حاجة يتصوروا بيها اعمل تلاهي يا شورة المارة عشان تجيب تمن التذكرة دي بنت خالتك متصورة ومعاها ست مفرفق بيها امك دي هتقلق راحتك مش عاوزة لك مصلحتك سايقك بس انا شرحتك وقالتلي سامحني كفاية يلا انتوا عاوزين غيرك انا اصل عجزت تسريرك جوه المستشفى مصيرك اعمل منك صفاية ولا في عقلة زميل انا واقع شارب شفاز مش عين نفسي خلف الستارة تتشاف وبلاقي هو عيال عندي تفخمها واللي في سجون قلبي مزفرها يعني الدماء بيت وفرها ساعد الرجولة ده انت مدفرها معروف ده ما مكيك ترسلها انا مكيك تحت الانقار داخل مكينة كلها امراض عندي الاراد وقفوا الافراد يعني انت ماما قلبت حكايات شافوني حلو وعيني مخدرة فكرني اجنبي من برا انا غبي مش جايتي حرة الناس لجت عدوا لي صبات الناس لجت عدوا لي صبات قلنا